بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى، أما بعد، فقد قلنا آنفا في شرح سلم الوصول إلى علم الأصول أن الله سبحانه وتعالى له الكلام متى ما شاء كيفما شاء لمن شاء، وذكرنا الأدلة على كلامه لموسى عليه السلام، وذكرنا بعض الأدلة على أصل هذه الصفة وهي الكلام، ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال كما في حديث أبي هريرة عند البخاري: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال إني أحب فلانا، الشاهد فقال. كذلك عند البخاري من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، الشاهد قال الله تعالى. وهكذا في عامة الأحاديث القدسية فيما يرويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه، فيقول: قال الله تعالى، فيثبت القول لله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول: والله يقول الحق. فإذا الله سبحانه وتعالى يقول، والكلام من صفاته. ثم قال الناظم رحمه الله وبدأ يتكلم عن صفة الكلام تفصيلا، فقال: لو صار أقلاما جل كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، والخلق تكتبه بكل آن، فنت وليس القول منه فاني. نعم، فإذا كلامه جل عن الإحصاء، هذه هي قاعدة أهل السنة والجماعة في كل صفة يثبتونها لله تعالى، كما أثبتها هو عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أنهم يثبتونها له عز وجل بما يليق بجلاله وكبريائه وعظمته عز وجل، فيقولون في جميع الصفات ما قاله الناظم في هذه الصفة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم يقول: أنت كما أثنيت على نفسك لا أحصي ثناء عليك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أنه أوتي جوامع الكلم إلا أنه لا يستطيع أن يحصي الثناء على الله عز وجل. وقد جاء في الأثر: ربنا كما يقول وأعلى مما نقول، ربنا كما يقول وأعلى مما نقول. وقد جاء في الحديث عند مسلم من حديث جويرية رضي الله عنها أنها كانت تذكر الله سبحانه وتعالى، تهلل وتكبر وتسبح ذات يوم، في نهار ذات يوم، فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندها وهي على تلك الحالة، فلما عاد كانت على حالتها التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فقال صلى الله عليه وسلم ما وسألها عن حالتها تلك، ثم قال: إني لا أعلم كلمة لو قلتيها عدلت ما قلت أو كما قال. قال: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فإذا القول في الكلام كالقول في جميع الصفات، ومداد كلماته، كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء. قال الناظم: لو صار أقلاما جميع الشجر كل الشجر الذي على الأرض لو تقطع وصار أقلاما والبحر تلقى فيه سبعة أبحر سبعة بالرفع لأنه نائب فاعل وليس بمفعول ثاني. قال والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فاني أي أن هذه الأقلام وهذا الحبر الذي هو من هذه الأبحر يفنى جميعا وتفنى تلك الأقلام ولا تفنى ولا تنفد كلمات الله عز وجل الذي قال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. نعم كلام الله عز وجل متعلق بكل باب يعني كل شيء. نعم سواء كان القرآن أو كان التوراة أو الإنجيل أو كلام الله سبحانه وتعالى التي هي صفة الله صفة من صفات الله تعالى. وأما القرآن فسيفرده الناظم بعد هذه الأبيات ببعض الأبيات. نعم والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فاني. الآن ينتقل إلى ذكر القرآن والقول فيه. والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى. نعم يتكلم عن القرآن فيقول والقول في كتابه المفصل. لما تكلم الناظم عن كلام الله تعالى ناسب ذلك أن يذكر مسألة القرآن، إذ أننا قلنا أن الله تعالى يتكلم متى شاء كيفما شاء لمن يشاء. فالله سبحانه وتعالى أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود والصحف على إبراهيم وموسى وأنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى. القرآن الذي فصله الله سبحانه وتعالى وفصل الأحكام فيه كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. هذا القرآن هو منزل من عند الله تعالى كما قال الناظم بأنه كلامه المنزل، ولكن منزل على من؟ منزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم المتعبد بتلاوته، لأن الأحاديث القدسية أيضا عن الله عز وجل ولكن ليس بمتعبد بتلاوتها، أي لا يقال فيها ولا في الأحاديث النبوية أن من قرأ حرفا فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، وإنما يقال ذلك في القرآن فحسب. والصلاة لا تصح بتلاوة الأحاديث القدسية أو النبوية بل بالقرآن. فالقرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبر بتلاوته المنقول لنا بالتواتر. وقلنا أن في السنة منها الأحاديث المتواترة ومنها الأحاديث الأحاد، لكن القرآن ليس فيه إلا المتواتر أو لا يقبل إلا المتواتر منه. فالقرآن كله منقول لنا بالتواتر الموجود بين دفتي المصحف المبدوء بالحمد والمختوم بالناس. فهذا هو القرآن، والقرآن كلامه عز وجل، حيث قال الله سبحانه وتعالى عن بعض أهل الزيغ والريب والدغل يريدون أن يحرفوا كلام الله. ما هو؟ هو القرآن. يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. فكلام الله هو القرآن، وأراد أولئك أن يبدلوه ويحرفوه. والله سبحانه وتعالى يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي حتى يسمع القرآن. وعن أبي ذر رضي الله عنه أرضى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، أي القرآن، كما رواه أبو داود والحاكم. كذلك جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: وفضل كلام الله، قال كلام الله على بقية الكلام أو على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، رواه الترمذي. فإذا هذا الذي جاء عن الله أن القرآن كلامه، أيضا هو الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن القرآن كلامه، صفة من صفاته عز وجل. كذلك هذا الذي قاله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيروي ابن خزيمة رحمه الله في محاورة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لمشرك قريش لما أنزل الله تعالى صدر سورة الروم، قالوا: هذا ما زعمه صاحبك، يقولون لأبي بكر رضي الله عنه، فقال: لا والله، بل هو كلام الله وقوله، بل هو كلام الله وقوله. كذلك قال الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حيث يقول: إن هذا القرآن كلام الله فضعوه على مواضعه، أي في القراءة وفي التنزيل، تنزيل هذه الآيات على محلها من مواطن الاستدلال. كذلك قال الخليفة الراشدي الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، قال: لا أو ما أحب أن يأتي علي يوم وليلة ولا أنظر إلى كلام ربي. كذلك قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، فهذا عبد الله بن مسعود الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن عن أربع، وذكر منهم عبد الله ابن مسعود، قال: وكان يقبل المصحف ويقول: كلام ربي كلام ربي. وعلى ذلك مضت الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. إذن من أول من تكلم في بدعة خلق القرآن وقال بها وزعم أن القرآن مخلوق والعياذ بالله؟ أول من تكلم بذلك هو لبيد بن أعصم اليهودي، لبيد بن أعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذ هذه البدعة المكفرة عنه ابن أخته طالوت، ثم أخذ هذه البدعة عن طالوت الجعد بن درهم، وهذا الجعد الذي ذكرنا لكم مصرعه، نعم، طالوت ابن أخت لبيد بن أعصم. الجعد لما تكلم بهذا الكلام قام خالد بن عبد الله القسري وفي يوم أضحى وقال يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل من على المنبر وذبحه. السلام ورحمة الله. ولكن قبل أن يذبح ألقاها على بعض تلامذته وهو الذي أظهر هذه البدعة وهو الذي شهرها وهو الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان تلقى هذه البدعة عن شيخه الجعد فلما قال الجهم بن صفوان بهذه المقالة وقال بغيرها من مقالات الكفر والزندقة والعياذ بالله لما مر على قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى قال لقد وددت أن أحكها من المصحف. فهذا الزنديق الجهم بن صفوان لما كثرت أقواله في الزندقة والكفر قام سالم بن أحوز فذبحه وهو أحد الأمراء بأصبهان. سالم بن أحوز فهو قد قتل وشيخه أيضا قد قتل. ثم صار هذا القول إلى تلامذة الجهم وهم بشر بن غياث المريسي وقيل أن أبوه غياث كان يهوديا وأيضا إلى قاضي الفتنة أحمد بن أبي دؤاد. أحمد بن أبي دؤاد هؤلاء الشراذم من المبتدعة قالوا بهذا القول قالوا بأن القرآن مخلوق وأنه ليس بكلام الله عز وجل وآثاروا فتنة عظيمة انبرى في الرد عليها وتوضيحها وبيانها عدد من الأئمة. سنتناول وإياكم إن شاء الله هذه المسألة بشيء من التفصيل في الدرس المقبل بعون الله تعالى بماذا استدل هؤلاء وبماذا رد عليهم أهل السنة ومن أبرز من تكلم وناظر ورد على أولئك المبتدعة من أهل السنة. والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا. زمن الأمويين ولا بس يعني حال القصري الأمويين نعم خالد عبد الله خالد بن عبد الله له من المحاسن هذه وله من المثالب أنه سلم سعيد بن جبير للحجاج. قول القرآن كلام الله ولفظه مخلوق هذا القول صحيح؟ هذا سنأتي عليه حينما يتكلم الناظم عن مسألة اللفظ. نبيل بن عاصم قال القول هذا هو يهودي؟ نعم يهودي. نعم. كيف قال يعني ايه القول اللي هو قاله؟ قال القرآن مخلوق يعني ليس بكلام الله يعني ليس بكلام الله ولا هو كلام الله بس هو ربنا خلقه. يعني نقول طالوت عندما نرى في البدع لابد أن نتتبع أصول هذه البدع. فطالوت كان يجالس من ويأخذ عن من يعني كما قال الأوزاعي وغيره من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا إلفته. نراه من يألف من يجالس والطيور على أشكالها تقع والمرء على دين خليله. فطالوت كان يجالس خاله وهو لبيد لبيد قال بخلق القرآن. فهذا طالوت وهو من المسلمين نعم فقال بهذا القول. فعند التتبع نراه قال بذلك ما قال بذلك إلا تأثرا بخاله. ثم هكذا السلسلة كما هي في مسألة الغلو عند الروافض. عند التتبع نجدها إلى عبد الله بن سبع اليهودي وهكذا. هكذا أيضا من حرف دين النصارى بولس وكان يهوديا فتنصر فأتى بالتثليث وبابن الله ونحو ذلك. سبحان الله. وكانون تنظيم من قدم الزمان يفسدوا دين الأنبياء. سبحان الله. يعني هم قتلة الأنبياء وهم حتى مثلا الشيوعية مركز ولينين وداروين وحتى نظريات فرويد اليهودي كل نظريات القائمة الوقت المفسدة للعالم هي النظريات اليهودية. داروين فرويد. شيف من قرأ الحديث تعبد هل يأخذ أجر؟ بمسألة قراءة الأحاديث ليس التعبد استقلالا وإنما هو بالتبع. بمعنى عند احتساب نية التعلم هذا يحصل عليه أجر. أيضا عند احتساب نية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر حديث فهذا أيضا أجر. أيضا يعني معرفة ما قال وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذب فأيضا هذا أجر. وكل ذلك أجر. لكن أجر مستقل على القراءة فهذا لم يرد إلا في القرآن في تلاوة القرآن. كل نواس عندي كلام النبي أقول وردده مرة أخرى يعني الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يدخل أجر من هذا الباب؟ لا. نعم. مسألة تقبيل المصحف تجوز ابتداء تجوز عرضا. فقرأت آية فقبلت المصحف سقط المصحف فرفعته وقبلته فهذا كله جائز. السلام ورحمة الله. أما أن تتقصد تقبيل المصحف كلما قرأت أو كلما انتهيت من القراءة فهذه بدعة. أما تقبيل المصحف عرضا فهذا جائز. وقبله ابن مسعود كما مر معنا وقبله عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه. فإذا يجوز تقبيل المصحف ابتداء والتقبيل يدل على التعظيم ولكن لا يكون ذلك بشكل دوري أو مستمر أو معتاد عند كل قراءة أو عند كل انتهاء من قراءة فهذه بدعة. في كيف نجمع من الحديث إن مثلا يغفر للشيء كل شيء للدين وحديث العبد لما غلى شملة فقال له يعني هو مات شهيد ولم يغفر. نعم أحسن. هذا مما يرجح أن هذا الذي غلى هذه الشملة أولا قد يكون هذا احتمال يصيرنا أن نقول بأن قد يكون هذا الذي غلى كان من المنافقين ولم يكن من المؤمنين. هذا أولا. وثانيا هناك أعمال ومعاصي خارجة عن العبادة التي ورد فيها أنها كفارة وهناك معاصي داخلة في العبادة التي ورد أنها كفارة. مثلا الحج. الحج كفارة ولكن من حج وفسق ورفث هل هو كفارة؟ ليس الكفارة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري من حديث أبي هريرة من حج ولم يفسق ولم يرفث عاد كيوم ولدته أمه. أي من التطهير من المعاصي. فإذا مهما عمل من الذنوب الصغار والكبائر قبل ذلك فهذا الحج يغفر الله سبحانه وتعالى به كل ما مضى. ولكن إذا كان أثناء الحج نفسه قام بمعاصي فهذا قد تنقص من ثواب هذه العبادة فلا تكون كفارة لما مضى. كذلك الشهادة، ففي أثناء جهاده الذي قتل فيه قام بهذه المعاصي، فلم تكن هذه الشهادة مكفرة لذلك، فلم تكن هذه الشهادة مكفرة لذلك، لأنه أخل بنفس العمل، أخل بنفس العمل والمنصوص عليها، منصوص عليها إن المعاصي دي تخل بالعمل. نعم، يعني إلا الدين مثلا، يفلو إلا الدين. مثل إيش الشيخ يعني؟ يعني هذا الغلول من المعاصي الكبائر الذي ورد فيها هذا الإثم العظيم، الرياء. ثم بعد ذلك نقول أن هذه حادثة عين، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حكم على هذا أنه في النار، بمعنى أنه إن كان من المؤمنين فهو يعذب بقدر هذا الغلول ثم إلى الجنة، وإن كان من المنافقين فهو في النار، ونفاقه أدى به إلى الغلول. فهذا الأمر الأول والأمر الثاني. أما غير هذا الرجل من المجاهدين في سبيل الله، سواء كان في عهد التابعين أو من بعدهم إلى يومنا هذا، غل وقتل، لا يستطيع أحد أن يقول أنه من أهل النار أو أنه دخل النار. يقول الطحاوي: ولا نحكم على أحد من أهل القبلة بجنة ولا بنار. فإذا لا نحكم عليه بنار، فهو الغلول هو مما دون ذلك، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكبيرة من كبائر الذنوب، نعم، ولكنها مما دون الشرك، مما دون الشرك فهي تحت المشيئة. نعم. وأما نعم شيخ الله الأمير ذمة للجنود الذين يقتلون، يعني يبريهم من ذمة إذا كانوا قد غلوا. نعم، الله أعلم. شيخ، مثلا احنا كنا في سنجار، كان الكرة مفتوحة، فالأمير هناك قال مثلا يعني عادي البيوت ما فيه، يعني كنا بيت ندخل بيت لو في حاجات مثلا خدناها معين. نعم، كان في شيء يعني هو قال المسؤول هناك اللي الحد هناك قال يعني عادي. نعم، في هذه المسألة تعلمون أن الغنائم وتقسيم الغنائم اختلف الفقهاء رحمهم الله في ذلك إلى قولين. قول الأول: يرون بوجوب تقسيمها كما أمر الله سبحانه وتعالى. والقول الثاني هو قول عدد من المالكية، وهو ما مال إليه في بعض المواطن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن تقسيم الغنيمة عائد إلى الإمام واجتهاده، إن شاء قسمها وإن شاء قسم بعضها وإن شاء لم يقسم الغنائم. وعلى ذلك فلو قال الأمير: من شاء أن يأخذ شيئا فليأخذ، فلا بأس عند ذلك، فهذا لا يكون غلولا. نعم شيخ، من علامات الشهيد أنه جسده يظل، بس بعض الشهداء جسده يعني هذا لا يسمى شيء. أولا، هذه ليست من علامات الشهداء، ولم يرد دليل في الكتاب أو السنة أن جسد الشهيد يبقى وأنه محرم على الأرض، إنما ورد في أجساد الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم أجساد الأنبياء على الأرض. فإذا أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض. أما أجساد الشهداء فقد وقد، أجساد المؤمنين قد وقد، أجساد الصديقين قد وقد، فقد تكون كرامة لأشخاص فيحرم الله سبحانه وتعالى الأرض عليهم، فلا يصاب أو تصاب أجسادهم بشيء، فهذه كرامة لأناس، وآخرون لا يحصل لهم ذلك. فعدد من الشهداء أبقاهم الله تعالى كما حصل لجسد حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، ولعدد من الصحابة، ولعدد من التابعين. وحتى من المعاصرين، فهذه كرامة. أما أن يقال بأنه أصل فهو ليس بأصل. ثم هنا نعرج على مسألة، وهي مسألة ما يخرج من قرائن. بعض الناس يجعلها أدلة وهذا ليس بصحيح. فمثلا الابتسامة أو رفع السبابة أو الرائحة الطيبة أو نحو ذلك، هذه قرائن وليست بأدلة. نعم قرينة يستأنس بها على صدق هذا الرجل أو صحة طريقه، ولكن ليس بدليل. لو يعني جيء بمسيلمة الكذاب مبتسما رافعا سبابته تخرج منه رائحة زكية، ما صدقناه ولا قلنا بصحة طريقه. هذا لا يعرف به الطريق الصحيح من الطريق الخاطئ، لأن فيها احتمالات. قد يكون الشيطان من زخرف وحسن الصورة في عين هذا الرجل أو في عين ذاك، جعل شماً طيباً في أنفه، والعكس بالعكس. قد يكون شخص من خالص المؤمنين ومن المتقين وعلى المنهج الصحيح، ثم يتعفن جسده، فهل هذا دليل على أنه كان على باطل؟ لا والله ليس بدليل على أنه كان على باطل. فلا يعرف الحق والباطل بمثل هذا. وأكثر من ضل في هذا الباب إنما هم الصوفية، جعلوا هذه قرائن، جعلوها أدلة أكيدة، زاحموا بها أدلة الوحيين. فلان حصل منه كذا واشتم منه كذا وحصل له كذا، فهذه ليست بأدلة. فهذه نعم يستأنس بها ولكن ليست بأدلة. مثل ابن ملجم شيخ مات ويقرأ في سورة الأحزاب. نعم شيخ، مثل غيره بعض الصحابة شيخ، أنه لما غزوة أحد بعد ما يجد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وجد جثثهم منتفخة، يعني حر الشمس وكذا، انتفخت جثثهم، صحيح شيخ؟ أنا هذا لا أعلم، لكن يحدث. لا نعم. يعني لا أشكال في ذلك، حر الشمس وكذا، يعني لأن هذا من سنن الله القدرية، أن هذا الجسد إذا خرجت منه الروح يبلى. أولئك صحابة يعني كان. نعم نعم. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حياك الله يا أبا علي، أول من يفتح باب الجنة ولا تكون. نعم. فكيف يجمع بأنه الشهيد أول ما يقتل يعني يروح وتدخل الجنة نعم. الجمع أن كما أسفنا في العوالم أن هناك عالم البرزخ وهناك عالم القيامة أو الحساب. فالبرزخ في حياة البرزخ الشهداء يدخلون الجنة في حياة البرزخ، وكذا في حياة البرزخ النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء والمعراج رأى الأنبياء، رأى الأنبياء في حياة البرزخ هم كانوا وليس في الآخرة. رأهم في الجنة؟ رأهم في الجنة، ولكن رأى عيسى في حياته الدنيا. لذلك قال الحافظ ابن حجر: صحابي أفضل من أبي بكر وعمر. من هو؟ قال: وبه يلغز في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة. صحابي هذا من تقول لأحد سيسبك يسبوني. صحابي أفضل من أبي بكر وعمر هو عيسى ابن مريم. كيف صحابي؟ لأن الصحابي من انتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، فهو سينزل في آخر الزمان يكون من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وليس لا ينزل بصفته نبي. لأجل ذلك لم يتقدم بالمسلمين في الصلاة، وكان يحكم بكتاب الله تعالى بالقرآن والسنة، فلا يحكم بشريعته التي أنزله الله سبحانه وتعالى عليه. فإذا قال: صحابي أفضل من أبي بكر وعمر عيسى بن مريم. وترجع في أسماء الصحابة في الإصابة في تمييز الصحابة في حرف العين فتجد عيسى بن مريم. كيف ذلك؟ لأن عيسى رأى التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته الدنيا، أما بقية الأنبياء فكان في حياة البرزخ، في حياة البرزخ. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أطفال المسلمين إذا ماتوا صغارا تكون أرواحهم عند إبراهيم عليه السلام. فإذا هذا إنما هو في حياة البرزخ. أما بعد أن ينفخ الله أن يعيد الله سبحانه وتعالى الأرواح إلى الأجساد ويقيمها ليوم النشور ليوم الحساب، فعند ذلك بعد الموقف وبعد الحساب أول من يدخل الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم. الشهداء يعني يكونون في موقف يقفون. نعم. سورة النجم تقول عندها جنة المأوى. قرأت في التفسير يقول لك يعني إنه مستقر أرواح الشهداء. هذا صحيح التفسير؟ إيه هو قول من الأقوال. نعم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه مسلم: أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. يعني في رسول المعراج احنا سمعنا. فإذا عذرا هناك أناس ينعمون في الجنة في حياة البرزخ، وهناك أناس يعذبون بالنار وفي النار في حياة البرزخ. الله سبحانه وتعالى يقول: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فإذا آل فرعون أتباع فرعون يعذبون في كل يوم وليلة بالنار، ويوم تقوم الساعة يدخلون النار. فإذا يعذبون في حياة البرزخ ويعذبون في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج رأى أناسا ينعمون في الجنة ورأى أناسا يعذبون في النار. ففي رأى كما عند أحمد في السماء الخامسة رأى ماشطة بنت فرعون، وجد ريحا طيبة في السماء الخامسة، فقال: رائحة من هذه؟ قال جبريل: هذه رائحة ماشطة بنت فرعون. فإذا رأى أناس ينعمون في الجنة وأناس يعذبون في النار. لما نظر في النار ونظر ألوانا وأصنافا من العذاب رأى أناسا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فسأل: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون، كما عند مسلم. وهكذا ذكر أصنافا عديدة من العذاب والعياذ بالله. نقول النبي صلى الله عليه وسلم رأى عيسى عليه السلام بالمسجد الأقصى في السماء، هو صلى أيضا بأرواح الأنبياء وهم في حياتهم البرزخ في المسجد الأقصى. نعم شيخ. ما يعني ولكن التقى بعيسى في السماء. نعم. كيف يعني مثلا نكون هو قابلهم في السماء وهم في الجنة؟ يعني هل السماء هي الجنة؟ في الجنة. نعم يعني الجنة هي سماء. نعم في حالة الإسراء والمعراج يعني مثلا في السماء الأولى قابلها كذا، في السماء الثانية قابلها كذا. هذه السماء شيء والجنة شيء. نعم. لا الجنة هي السماء الجنة. نعم ولكن درجات. نعم ولا نقول أن كل سماء درجة، بل أعلى الدرجات أعلى، يعني كما أخبر هي سبع سماوات ولكن درجات أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجنة 100 درجة، أعد أن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. يعني أول السماوات ممكن أول السماوات هي الجنة، الدرجات من درجات الجنة، ولا الجنة في مكان لوحده يعني؟ الجنة في السماء. الجنة في السماء. نعم شيخ. هل الشهداء تبلى أجسادهم؟ تبلى أجسادهم. أجبنا على أخينا. أين كنت؟ سلامت على الشهيد. الشهيد يعني إذا تقبله الله رأسا يعني يدخل إلى الجنة، روحه تدخل إلى الجنة. نعم شيخ. الشهيد عمود الدين. نعم. إذا كان فرض عين يعني ألا نبدأ؟ نوصل في مسألة.